كان معه 100,000 مقاتل، معهم 1,000 بدفع تجرها السيران مع قوة العدد والعدة. فكانت أول دولة سيصلون إليها دولة السلاجقة، وكان ملكها هو الأرسلان. فشاور أصحابه: ما رأيكم؟ فقال بعضهم له: أرسل إلى الخليفة العباسي. فأرسل إليه سريعا يقول: أمدني بجند، أمدني بسلاح بعتاد. فأرسل إليه: أني ضعيف ولا أستطيع أن أصنع لك شيئا. فأرسل 1,000 أرسلان إلى قائد الروم، إلى ديمانوس، يطلب منه أن يعمل معه هدنة ويؤدي إليه أموالا، فأبى إلا الحرب. قال: أهاجرك بعدما أحتل بلادك. فاستشار 1,000 أرسلان من معه، فقالوا: والله إن دخلوا بلادنا لا يعبثن بنسائنا، ولا يستعبدن أطفالنا، ولا يشربن الخمر في مساجدنا، فليس لنا إلا لقاؤهم على الحدود. وقام أبو نصر الحنفي، وكان رجلا صالحا، وقال له: يا إمام، يا ألف أرسلان، إنك تقاتل عن دين الله، عن دين وعد الله بنصره، وعد بإظهاره على سائر الأديان، وإني أرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح العظيم. فجهز جنده وخرج معه 20,000 مقاتل، وذهبوا شمالا في شمال تركيا في بلاد اسمها في ذلك الحين ملاذ كرد، وهي اليوم محافظة موت التركية. ثم لما نزل وإذا ليس بينه وبين الروم إلا مسافة يسيرة، وهم 100,000 مقاتل، فدخل إلى خيمته ونزع ثيابه ولبس عليه ثيابا بيضا كالكفن، ثم أخذ كفنه وجعله معه وتحنط بالحنوط الذي تحنط به جنائز الموتى، ثم سجد ومرغ وجهه في التراب ودعا الله تعالى واستغاث به وقال: اللهم من أنا لتنصرني؟ أنا عبد ضعيف، اللهم انصر المساجد، اللهم انصر العباد، اللهم انصر حفاظ القرآن، اللهم انصر قوام الليل، انصر الثوار، اللهم إني دونهم، اللهم من أنا لأكون انصرني؟ وجعل يبكي بين يدي الله تعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وجعل يبتهل بين يدي الله تعالى ويبكي بين يديه، ثم خرج إلى جيشه وعلم أنه إن لم يشجع الجيش رأى شيئا آخر، فقام بين يدي الجيش قال لهم: اليوم ليس لكم أمير، اليوم أنا جندي معكم، كل رجل أمره إلى نفسه، من أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع، أنا اليوم جندي منكم، هذا كفني. ورفع كفنه ينظرون إليه، قال: هذا كفني وأنا قد استعديت للموت لا محالة، فمن كان منكم سيصبر فليبقى معنا، ومن كان منكم يريد أن يتولى إلى أهله فليذهب الآن قبل أن يبدأ القتال. وجعل يلتفت وإذا الروم قد أحاطوا بهم ونصبوا المدافع على هذه القلة القليلة من المسلمين، فقال له أبو نصر الحنفي الإمام، قال له: يا 1,000 أرسلان، اجعل الهجوم بعد الزوال في وقت صلاة الجمعة، وكانوا في رمضان وبعضهم صائم، قال: اجعل الهجوم بعد الزوال في وقت صلاة الجمعة، فإنه في هذه الساعة المسلمون في المساجد يدعون لك ويستغيثون الله تعالى لنصرك، ويدعون الله تعالى أن يمكنك من رقاب أعدائك. فقال: نعم. فلما كان بعد الزوال خرج إلى جيشه مرة أخرى ووعظهم وقال: إن دونكم أعراضكم، دونكم أموالكم وأطفالكم، دونكم المساجد، دونكم العباد وحفاظ القرآن والثوار، دونكم بلاد الإسلام، دونكم مكة والمدينة، أنتم الآن الذين تحمونها. ثم وعظهم فبكى وبكى الجند، ثم ألقى قوسه ونكشابه، ألقى القوس والسهام التي معه، وعلم أنه إن بدأ بالرمي بالسهام فإن أولئك سوف يشغلون المدافع عليه، فألقى قوسه وألقى سهامه وأخرج سيفه وقال: لنقاتله بالسيوف. الذي يرمي من بعيد يريد أن يحتفظ بنفسه، والذي يرمي الرماح من بعيد يخاف على حياته. الآن التحموا معهم بالسيوف، ثم سار المسلمون على أولئك وهم في الدائرة الضيقة، والتحموا معهم بالسيوف وسار الغبار، فلم يستطع النصارى أن يستعملوا مدافعهم، وسارت عليهم خيولهم، وقتل المسلمون من أولئك مقتلة عظيمة. ولم يزل ألف أرسلان يضرب بسيفه ويقاتل، هو السيف لا يغنيك إلا زلاجه، وهل طوق الأملاك إلا نجاجه، سمت قبة الإسلام فخرا بطوله، ولم يكن يسمو الدين لولا عماده. ليهني بني الإيمان أمن ترفعت رواسيه عزا واطمأن مهاده، أراح قلوبا طرن من وكناتها عليها، فواصى كل صدر فؤاده، يرجون ميلاد ابن مريم نصرة، وأن يغني عند القوم عنه ولاده، فأوسعها حر القراع مؤيد، بصير بتمرين الألد رداده، كأن سنا لمع الأسنة حوله، شرار ولكن في يديه زناده. وجعل المسلمون يقاتلون، فلما انتهى القتال وإذا شاب من المسلمين يجر أسيرا من رقبته، فلما وقف بين يدي ألب أرسلان وإذا هو ديمانوس إمبراطور الروم الذي عرض ألب أرسلان عليه الأموال حتى يعطيهم هدنة، يعطيهم فترة أياما يؤخرهم عن الحرب، وأبى، فدفع هذا الجندي، دفع أمير الروم بين يدي ألب أرسلان، فأمر به ألب أرسلان فجلد بين يديه، ثم طرحه على الأرض ووضع رجله عليه وقال: لو كنت قد ظفرت بي ماذا تفعل بي؟ لو أنك أنت اللي انتصرت وقبضت علي ماذا كنت تفعل بي؟ قال: أصدقك، كنت إما قاتلك وإما أطوف بك في البلدان إذلالا لك، أو الأخيرة ولا أظن أفعلها أن أفاديك. فقال له: قم. وأطعمه وأحسن إليه، ثم فاداه بألف ألف وخمسمائة ألف دينار، يعني 1.5 مليون دينار يدفعها للمسلمين، وعلى أن يفك جميع الأسرى الذين أسروا خلال الهجمات السابقة من المسلمين، يفكهم ويعيدهم من المسلمين. فوافق على ذلك وزوده بذات ومضى. فلما وصل إلى قومه جمع ما استطاع، وإذا هم قد أمروا عليهم ملكا آخر، فجمع ما استطاع، جمع 300 ألف دينار مما وجد وأرسلها إلى المسلمين، واعتذر عن الباقي، ثم لم يزل به وقت حتى قتله قومه. والله تعالى قد مكن للمؤمنين في مواطن كثيرة. الإسلام يحتاج لاستماع الكلمة اليوم، يحتاج إلى إخلاص من حملته، يحتاج إلى صدق في عبادتنا لربنا، يحتاج إلى أن يبذل كل إنسان ما يستطيع في خدمة دينه وخدمة المسلمين، وأن يبذل ما يستطيع في سبيل ذلك. نصرة الإسلام ليست بالأمان، لا بد أن يتبعها عمل، هكذا فهم الإسلام. فقابل 20 ألف، قابل 200 ألف، ونصرهم الله تعالى عليه. أسأل الله تعالى أن يمكن لدينه، اللهم مكن لدينك، اللهم أعلي شريعتك، اللهم اجمع كلمة المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان، اللهم كن لعبادك المسلمين الموحدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل أرض من أرضك يا رب العالمين، اللهم كن لأهلنا وجنودنا في اليمن، اللهم أمن ديارهم، اللهم انصر جنودنا في الحج الجنوبي، اللهم انصر المجاهدين في اليمن يا رب العالمين، اللهم مكن هناك للسنة والتوحيد يا حي يا قيوم، اللهم اعمر ديارهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين، اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم احقن دماءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين، اللهم كن لأهلنا في العراق وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أمننا في ديارنا، اللهم من أرادنا في مملكة بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجمع كلمتنا مع ولاة أمرنا على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.